فكان تارة يأتي بهذا الحديث، وتارة يأتي بالاستفتاح الذي مر قبله، وتارة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكر ذلك أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي السلسلة الصحيحة وفي غيرهما. وصح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستفتح به ويجهر به ويعلمه الناس، كان يجهر به أحيانا، يعني يأتي بهذا الدعاء في الاستفتاح بصوت مسموع يسمعه المأمومون، وإنما كان يأتي بذلك أحيانا من أجل أن يعلم الناس هذه الصيغة من صيغ الاستفتاح في الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت عنه صيغ في استفتاح الصلاة، وكذلك في الركوع وفي السجود، وكذلك في التشهد. وهذه الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في أحدهما، ومنها ما هو في غير الصحيحين ولكنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله من اختلاف التنوع. فيأتي المسلم بهذا تارة ويأتي بهذا تارة، وأما أن يجمع هذه الصيغ التي وردت في الموضع الواحد في وقت واحد أو في صلاة واحدة فهذا ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هنالك صيغ مثلا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في التشهد، هذه الصيغ التي وردت في التشهد منها صيغة في الصحيحين وهي حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومنها ما في أحد الصحيحين. هذه الصيغ في التشهد المسلم مخير في هذه الصيغ بأن يأتي بصيغة من تلك الصيغ في تشهده، أما أن يأتي بصيغ التشهد الصحيحة الواردة في تشهد واحد في الصلاة فهذا من البدع وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد ذكر هذه الصيغ في استفتاح الصلاة، تجد هذا قد ورد على هذا النحو: كان يستفتح تارة بقوله، وتارة يقول، وتارة يقول، يعني يأتي بهذا أو بهذا أو بهذا. والمسلم الذي يحفظ هذا كله إذا أتى بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة من غير أن يتكلف ترتيبا معينا في تلك المرات فإنه يكون قد أصاب السنة من جوانبها في هذا الموضع بفضل الله جل وعلا. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالليل بقوله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض. وهذه اللفظة في الصحيحين: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، وهذه اللفظة عند مسلم في الصحيح. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا الحديث متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح قيامه بالليل بهذا الدعاء، وأحيانا يأتي بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذه عند مسلم في الصحيح. وأما هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في الصلاة فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، وكان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم أكثر مما يجهر بها كما ثبت في الصحيحين. وكانت قراءته صلى الله عليه وآله وسلم مدا كما عند البخاري في الصحيح، يقف عند كل آية كما هو عند أحمد وغيره، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته كما عند أبي داود وغيره، وقالها من خلفه يعني آمين. وكان له سكتتان صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في الصلاة، الأولى بين التكبير والقراءة، وأما الثانية فبعد القراءة وقبل الركوع. فإذا فرغ من الفاتحة أقل في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. فتطويلها أو تخفيفها كان يكون تارة وتارة، وأما الغالب فهو التوسط، كان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، كان يسمع صوت صغير، صوت صبي يبكي فيرحم أمه، فكان يخفف الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم لذلك العارض. وأحيانا كان يأخذه عارض مما يعرض للناس كسعلة مثلا كما سيأتي في الحديث، فكان يخففها لعارض من سفر أو غيره ويطيلها تارة ويتوسط فيها غالبا. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 كما عند مسلم في الصحيح، وصلى الفجر بسورة قاف كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وصلاها بسورة الروم، وصلاها بإذا الشمس كورت كما روى ذلك مسلم في الصحيح، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما كما روى ذلك أبو داود في سننه، وصلاها بالمعوذتين في السفر، وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح. فهذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في صلاة الفجر، وكان يصليها يوم الجمعة بسورة السجدة ألف لام ميم تنزيل، وسورة هل أتى على الإنسان يصليها يوم الجمعة بهاتين السورتين كاملتين، لأن بعض الناس أحيانا يجتزئ على الموضع الذي فيه السجدة ويحسب أن السجدة مقصودة، وهذا من الجهل بهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان نوع من أنواع الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أنه إنما كان يصلي بهما لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم وذكر الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي بهما في يوم الجمعة في صلاة الفجر من أجل هذه الحكمة ولغيرها مما لا يعلمه إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمور وهي من العبادات المحضة كان لا يصدر فيها عن رأيه، وإنما كان ذلك بوحي من ربه تبارك وتعالى. أما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، الحديث عند مسلم في الصحيح. قد يقول قائل لماذا يذهب ليقضي حاجته في البقية؟ قالت عائشة رضي الله عنها كما في حديث الإفك ولم نكن نتخذ تلك الكنف التي تتخذها الأعاجم، لم نكن نتخذها في البيوت، نعافها ونكرهها. فكانوا يذهبون إلى موضع يقال له المقاعد لقضاء الحاجة، يقضون الحاجة فيه ولا يجعلون ذلك في بيوتهم. ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها في صلاته الظهر، كان يطيل قراءتها أحيانا، وكان يقرأ فيها تارة بسورة سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. وهذا ليس من التطويل الذي يصدق فيه أن المرأة كان يذهب إذا أقيمت الصلاة يذهب إلى البقيع ليقضي حاجته ثم يأتي أهله ليتوضأ ثم بعد ذلك يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. فهذا كان يكون أحيانا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي الظهر بسورة سبح اسم ربك الأعلى وبسورة والليل إذا يغشى، وتارة بالبروج والطارق. وأما العصر فعلى النصف في قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فقرأ فيها بالمرسلات فيما رواه الشيخان عن أم الفضل، وقرأ فيها بطول الطوليين كما عند الشيخين، وهي الأعراف فيما رواه أبو داود والنسائي، وقرأ فيها بسورة حاميم الدخان كما عند النسائي. وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل فهو فعل مروان بن الحكم، وأنكره عليه زيد بن ثابت. والمروانية كانوا يأتون كما هو معلوم ببدع، يقال هذا من بدع المروانية، فهذا مما أنكره عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في صلاة المغرب. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وآله وسلم بسورة والتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بسورة والشمس وضحاها وسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة والليل إذا يغشى وسورة اقرأ باسم ربك ونحوها. وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فصلى بهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة، وقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ والحديث في الصحيحين، لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشاء الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما أخرها، لأن السنة في ذلك أن تؤخر إلا إذا تضرر الناس أو أهملوا أن يصلوا مع الجماعة في المسجد إذا ما أخرت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الأفضل فيها أن تؤخر، فكان يصلي معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة، ثم يذهب إلى مسجد قومه في بني عمرو بن عوف فيجدهم منتظرينه فيقيمون الصلاة ثم يصلي بهم العشاء. بعد أن انتظروه وقد صلى وراء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذاب إليهم فأقاموا الصلاة، دخل رضي الله تبارك وتعالى عنه الصلاة فصلى بهم بالبقرة. والقصة معروفة، فإن شابا ترك الصلاة واتهمه معاذ بالنفاق، وذهب هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه أن معاذا يطيل الصلاة، وأن هذا الشاب يكون في النهار في المهنة أنه يعمل وهو يريد أن ينام وأن يستريح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد معاذا إلى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في القراءة في العشاء الآخرة عندما أنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فصلى بهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة، وقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال: أين أنت من والتين والزيتون؟ أين أنت من والشمس وضحاها؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى؟ والليل إذا يغشى، اقرأ باسم ربك، وغير ذلك من هذه السور. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة سبح والغاشية، وبسورة الجمعة والمنافقين. وأما الأعياد فتارة كان يقرأ سورة قاف واقتربت، وتارة سورة سبح والغاشية. هذا هو الهدي الذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي ربه عز وجل، لم ينسخ شيء. أما ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها، وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل، وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وهذا الحديث في الصحيحين. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم أما الناس فليخفف، والحديث في الصحيحين. وأما قول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، وهذا أيضا في الصحيحين. فالتخفيف كما يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أمر نسبي، يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، والذي فعله هو التخفيف الذي أمر به. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم. وإنما قال ذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لأن كثيرا ممن يتهاونون بالعبادة، والصلاة هي ذروة العبادات كما هو معلوم، أولئك الذين يتهاونون بهذه العبادات العظيمة قد يحتجون على أئمتهم في الصلاة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتخفيف. فالتخفيف أمر نسبي، والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى به، وما كان صلى الله عليه وآله وسلم ليأمر بشيء ثم يخالفه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتخفيف وأتى به، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم. أدرك الناس في هذا العصر وكانت الجهالة قد انتشرت انتشارا عظيما، أدرك الناس في صلاة القيام في رمضان بعض الأئمة يصلي وقد رتب للصلاة بالناس في المسجد، فيقول مدهامتان، فيقول ألا تستطيع أن تقسمها، إلى غير ذلك من هذا الأمر الذي كانوا يحتجون به على أئمتهم في الصلاة بالتخفيف الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة المكتوبة لا يقرأ إلا بها إلا في صلاة الجمعة، وأما في غيرها فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. المفصل السور ما بين قاف وقيل الحجرات إلى آخر المصحف، ما بين قاف إلى آخر المصحف، وقيل ما بين الحجرات إلى آخر المصحف، هذا هو المفصل. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها، أي قرأ السورة في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه في المكتوبة. أما في صلاة الليل فقد صح عنه قراءة آية في ركعة وترديد آية، وترديد آية يظل يرددها صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة كلها. ولكن الذي حفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ السورة كاملة، وربما قرأ السورة الواحدة في ركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوساط السور فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المكتوبة. وأما في صلاة الليل فقد صح عنه قراءة آية في ركعة وترديد آية. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، سورتين في كل ركعة. وذكر أبو داود تلك النظائر سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، والمعارج والنازعات في ركعة، والمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، والدهر والقيامة في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان والتكوير في ركعة. وإسناده عند أبي داود إسناد حسن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يطيل القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات. قال الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي يشهده الله تعالى وملائكته، أو يشهده ملائكة الليل والنهار الذين يتعاقبون فينا، لأنهم يتعاقبون فينا في الصبح وفي العصر، صلاة الصبح وصلاة العصر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي يشهده الله تعالى، يشهده ملائكة الله رب العالمين، أو يشهده ملائكة الليل والنهار. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الركوع والرفع منه، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت، ثم رفع يديه وكبر راكعا، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومده، ولم ينصب رأسه ولم يخفض، بل يجعله حيال ظهره معادلا له، وكان يقول، أي في الركوع: سبحان ربي العظيم، كما عند مسلم في الصحيح، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا في الصحيحين. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء، كما في الصحيحين. فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. وهذا فهم سديد في هذا الحديث الذي ربما فهم خطأ، فأتى الإنسان بتطويل في غير موضعه. رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين، كان ذلك قريبا من السواء، كما في الصحيحين، قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: مراد البراء رضي الله عنه والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أخرجه مسلم في صحيح. وتارة يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، فيما رواه مسلم، وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. من الفوائد الجليلة والثمرات العظيمة التي يتحصل عليها المسلم من هذا الذي ورد مختلفا في تنوعه ومختلفا فيه عندما يأتي به المسلم تارة وتارة، أنه ينظر في المعنى، لأن الإنسان إذا داوم على صيغة بعينها ربما أتى إليه إلف العادة فلم يتفكر في المعنى، وهذا كثير جدا، بل إن كثيرا من الذين يذكرون الله تبارك وتعالى ويدمنون الذكر، إذا سألت الواحد منهم عن معنى ما يذكر به ربه لم يحر جوابا، ولم يأتي لك في ذلك بشيء يعتد به. يعني إذا كان هنالك من يقول مثلا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فإذا ما قلت له: ما معنى سبوح قدوس؟ لم يعطيك جوابا. وكذلك: سبحان ربي العظيم وبحمده، فإذا قلت: ما معنى سبحان الله وبحمده؟ لم يعطيك جوابا أيضا. والمرء إذا ما كان فاهما لمعاني ما يقول به ذكرا أو دعاء، فإن ذلك يكون أقرب إلى تحقيق المراد من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نوع لنا هذه الصيغ فيما يتعلق بالاستفتاح، وكذلك ما يتعلق بالركوع، وما يتعلق بالسجود، وكذلك ما يتعلق بالتشهد، وهذا كله من أجل أن يكون المسلم آخذا بهذا وهذا، متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ناظرا في المعاني. صحيح أن العلماء كما قال ابن حجر رحمه الله قد قالوا إنه لا يضر العبد ألا يفهم معنى ما يذكر به ربه، لا يضره، وإنما الذي يضره أن يفهمه على عكس المراد. قال: ولكن العلماء أيضا يقررون أن الثواب لا يمكن أن يكون متعادلا في حال الفهم وعدمه. يعني إذا كان الإنسان يذكر ربه تبارك وتعالى أو يدعو الله تبارك وتعالى بما لا يفهم معناه، فإنه لا يمكن أن يساوى بين هذا وبين الذي يفهم معنى ما يذكر به ربه ومعنى ما يطلبه من ربه تبارك وتعالى، فليس هذا كهذا سواء بسواء. ثم كان يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي بعد الركوع والذكر فيه، قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما في الصحيحين. وروى رفع اليدين عنه عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه نحو من 30 نفسا، واتفق على روايته العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة. لماذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الكلام؟ لأن هذا الموطن وقع فيه النزاع، فالأحناف لا يرون ذلك، ولذلك يقول رحمه الله: روى رفع اليدين عنه صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه نحو من 30 نفسا، واتفق على روايته العشر، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة. وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع، ويقيم صلبه بين السجدتين أيضا، فيجلس حتى يرجع كل عظم إلى موضعه حتى يعتدل جالسا، وكذلك إذا قام من الركوع يقوم حتى يعتدل قائما، فكان يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، ويقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. ذكره ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد، وهذا في الصحيحين، وربما قال ربنا لك الحمد كما في الصحيحين أيضا، وفيهما أيضا قوله اللهم ربنا لك الحمد، صح كل ذلك عنه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، وهذا في الصحيحين. ويقول كما في رواية مسلم ملء السماوات، وأيضا رواية بالضم ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر فيه قوله لربي الحمد لربي الحمد حتى كان بقدر الركوع. أخرج ذلك أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر في هذا القيام بعد الركوع قوله لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد حتى كان بقدر الركوع. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وصح عنه في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه وقريبا من قيامه، أي قبل الركوع وقريبا من قيامه قبل الركوع. فهذا القيام بعد الركوع صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أطاله في صلاة الكسوف حتى كان قريبا من ركوعه وقريبا من قيامه قبل الركوع. فهذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الركوع وهديه في الرفع منه. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في السجود والرفع منه فكان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، أخرجه البخاري في الصحيح. وقد روى أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفعهما، وصححه الألباني في الإرواء. فرواية البخاري ليس فيها رفع اليدين، ولكن صح عند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، هذا من المواطن التي وقع فيها النزاع والخلاف، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يهوي إلى السجود على يديه أو على ركبتيه. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي أسانيده مقال، هذا غير ثابت عن رسول الله فيما رواه وائل بن حجر عنه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العلامة ابن القيم وهو يذهب إلى القول الأول وضع الركبتين قبل اليدين، قال وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه أحمد وغيره. قال فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. قال فإن أوله يخالف آخره، إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. قال: وأما الآثار فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبد الرزاق وغيره، وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكره الطحاوي. حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، رواه أحمد وغيره. هذا صححه الألباني في تمام المنة. وقال الشيخ أحمد شاكر: الظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين، يعني حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة، أن حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، وهو أصح من حديث وائل. وشيء آخر، هذا حديث قولي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فيه الأمة فقال: وليضع يديه قبل ركبتين. وأما حديث وائل بن حجر فهو حديث عملي، قال وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، أيهما يقدم، القول أو الفعل؟ قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، وهو أصح من حديث وائل، وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي على ما هو الراجح عند الأصوليين. فالقول الذي يتوجه به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة يقدم على الفعل الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ربما كان من خصوصياته. وبهذا أخذ العلماء ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية على مذهبه مستدبر الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن استقبال الكعبة أي القبلة واستدبارها، فقالوا هذا قول وهو مقدم على الفعل، ربما كان هذا من خصوصياته، وهذا أمر لا يطلع عليه، لأنه قال: إنما رقيت السطح فنظرت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلة أو مستدبرة القبل، فقالوا هذا من الفعل والقول يقدم عليه، لأن القول موجه إلى عموم الأمة، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا صح هذا الحديث وهو صحيح كما قال الشيخ الألباني وكما قال الشيخ أحمد شاكر وقاله قبلهما غيرهما من أئمة الحديث، هذا الحديث الصحيح يقدم على حديث وائل، مع أن حديث وائل فيه مقال، رواه أصحاب السنن بأسانيد فيها مقال. قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك: يضع يديه قبل ركبتيه، وقال الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. قالوا: لأن حديث أبي هريرة أصح سندا من حديث وائل بن حجر، ولأنه حديث قولي وحديث وائل بن حجر فعلي، وأيضا لأن ركبتي البعير في يديه، فينتفي احتمال الوهم في الرواية، لأن العلامة ابن القيم قال: إن حديث أبي هريرة يناقض أوله آخرة، لأنه نهى عن بروك كبروك البعير، وقطع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لأن البعير إنما يضع يديه أولا، ومع ذلك فهل يداه مقدمتان أو مؤخرتان، وهل ركبتاه في يديه أو في رجليه، هذا موطن خلاف بين أهل اللغة فضلا عن أهل الحديث، ولذلك يعود أهل الحديث ها هنا إلى أهل اللغة: أين ركبة البعير؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، ومع ذلك أمر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن يضع المصلي يديه عند الهوي إلى السجود قبل ركبتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح، ولا حسن. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل. والخمرة ها هنا مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير ونحوه، وكان أحيانا يسجد على الحصير المتخذ منه، أي من خوص النخل، وعلى الفروة المدبوغة. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، وجاف يديه حتى يرى بياض إبطيه ولو شاءت بهمة، في النسخة المطبوعة حتى لو شاءت بهيمة، وهذا خطأ، حتى لو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع وجهه بين كفيه، وهذا عند البخاري وأحمد وفي صحيح مسلم عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وكان يبسط كفيه وأصابعه ولا يفرد بينهما ولا يقبضهما، وإنما يكون ذلك على طبيعة المرء، فلا يتكلف قبضا ولا بسطا. في صحيح ابن حبان وصححه الألباني كان إذا ركع فرج أصابعه ويقبض على ركبتيه كما مر، فإذا سجد ضم أصابعه، أي بالنسبة للتفريج في الركوع. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي الأعلى، كما في رواية مسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أي بهذا الذكر سبحان ربي الأعلى في السجود، أمر به كما عند أحمد وغيره. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم يقول في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا أخرجه البخاري أيضا في صحيح. وكان يقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم في الصحيح. وروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. وكان يقول كما روى ذلك مسلم في الصحيح: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعند مسلم أيضا في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا الحديث متفق عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. رواه مسلم في صلاة الليل. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه قمن، أي جدير، أن يستجاب لكم. أخرجه مسلم في صحيح. ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. أخرجه البخاري في صحيح. وكان بين السجدتين يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وغيره. وذكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة أنه كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وذكر عنه مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا. أخرجه البخاري في الصحيح. وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة، واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها. اختلف العلماء في ذلك على قولين. وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، والذي رجحه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من المستحبات، بل هي من السنن في الصلوات، يعني جلسة الاستراحة، فهذه ركعة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع بعد ذلك في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الثانية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.